إن الحمد لله نحمدك اللهم ربنا ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. سبحانك وبحمدك، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والخلق خلقك والأمر أمرك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللطيف الخبير، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الهادي البشير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله أولي الفهم المستنير وصحبه ذوي الجد والتشمير والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها نعمة الوصية وأهلها خير البرية، من حققها حقق المراتب العلية والمطالب السنية، وسلم من كل فتنة وبلية، واستوى عنده في هذه الدنيا سبرها وترابها وعذبها وعذابها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، تمر الليالي والأيام وتكر الشهور والأعوام، ولا تزال أمة الإسلام تتجرع المآسي وتعيش الفتن وتعصف بها الابتلاءات وأمواج المحن. وإذا كانت فتن هذا الزمان قد تتابعت ومحن العصر قد تنوعت وتكاثرت، كحبات عقد منتثر أو كسيل سماء منهمر، فإن أشد هذه الفتن خطرا وأعظمها أثرا وأكثرها ضررا فتنة العقول والفهوم، بصرفها عن مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رحمهم الله. معاشر المسلمين، المتأمل في مسيرة الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل يجد أن هناك أنواعا من الانحرافات الخطيرة التي منيت بها هذه الأمة، غير أن انحراف المفاهيم هو الخلاصة المرة التي آل إليها الانحراف التاريخي برمته. ولا يظن بعض الغيورين أن ما أصاب الأمة من أرجاء هو إفراز الانحرافات السلوكية المتفشية بين ظهرانيها، فإن من المؤكد أن الانحراف الأخطر بلا مواردة الذي رزئت به أمتنا عبر التاريخ هو الانحراف في الأفكار والمفاهيم. فقد يجد الداعية رجلين، أحدهما منحرف السلوك مستقيم المفاهيم، والآخر منحرف في السلوك والمفاهيم، فسيبذل جهدا يسيرا مع الأول لصحة مفاهيمه، بينما سيبذل جهدا أكبر مع الآخر لأنه يحتاج أولا إلى تصحيح مفاهيمه ثم بعد ذلك تصحيح سلوكه. وتلك هي الحقيقة المرة في حال كثير من أبناء أمتنا اليوم، فلقد تجاوز الانحراف مرحلة السلوك وبلغ ذروته في المفاهيم الرئيسة لهذا الدين القويم. لذلك فليس من الغرابة أن تعيش أمتنا شدة الكربة وحالة الغربة التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها صارت الأعداء فينا تحكموا. إخوة الإيمان، قضية الفهم الصحيح، قضية من أهم القضايا التي ينبغي العناية بها لا سيما في أوقات الفتن، إذ بها تتفاوت مراتب الخلق في إصابة الحق. ولذلك اختص الله نبيه سليمان عليه السلام بالفهم مع ثنائه عليه وعلى داود بالعلم والحكم، قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى في كتابه إليه: الفهم الفهم فيما أدلي إليك. وقال علي رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وقال أبو سعيد: كان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، وتلك مرتبة فوق مرتبة العلم المجرد. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد. ثم قال رحمه الله: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، والثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. إلى أن قال رحمه الله: ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا، ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم، ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إخوة العقيدة، المستقرئ لحوادث التاريخ يجد أن إساءة المفاهيم وراء كل محنة بليت بها هذه الأمة، بل البشرية قاطبة. وهل أبلس إبليس وقتل هابيل وافترق أهل الكتابين وافترقت هذه الأمة وأريقت دماء المسلمين وتسلط عليهم أعداؤهم إلا بسببها؟ وما الذي سفك دم عثمان وعلي والحسين وابن الزبير وابن جبير وغيرهم من سادات الأمة إلا ذلك؟ وما الذي أريقت عليه الدماء في فتنة أبي مسلم؟ وما الذي جرد الإمام أحمد بين العقابين وضرب السياط حتى عجت الخليقة إلى ربها وخلد خلقا في السجون وسلط سيوف التتار على ديار الإسلام ومهد لطوائف الإلحاد والزندقة والنفاق والخوارج والفرق الضالة إلا سوء المفاهيم؟ ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. أمة الإسلام وما أشبه الليلة بالبارحة، فها هي الصراعات العالمية والتحديات الدولية تنطلق من سوء المفاهيم. وهل موجات الغزو الفكري والعقدي والأخلاقي والإعلامي المعاصر إلا حرب مفاهيم؟ وهل فرض أنماط ثقافية وفكرية وإملاء اتجاهات إصلاحية معينة باسم العولمة والانفتاح والحرية إلا معركة مفاهيم؟ وهل كين التهم على الأمة الإسلامية بدعوى الإرهاب وعدم مراعاة حقوق الإنسان ومصادرة الحريات وإقصاء مناهج الحق والعدل والسلام والنيل من القيم والمثل النبيلة والكيل في القضايا الإسلامية بمكيالين إلا صراع مفاهيم. وإن تعجبوا يا رعاكم الله فعجب تحويل المفاهيم الخاطئة بفعل الإعلام الموجه المضاد إلى حقائق مسلمة عند كثير من المتلقين. فمفهوم الإرهاب مثلا لا يكون محاربا إلا إذا كان خطأ من بعض أهل الإسلام، لكن سحق المقدرات والعبث بالمقدسات بحرب المجازر والمجنزرات من العدو الصهيوني الغاشم ضد إخواننا في فلسطين لا يعد ذلك إرهابا بإفكهم، بينما الدفاع عن الحقوق المشروعة في الأرض والحفاظ على الدين والعرض يعد إرهابا بزعمهم. فليس بعد هذا تلاعب بالمفاهيم. وإذا كان هذا غير مستغرب مع الخصم في عصر بحت فيه بعض حناجر المنهزمين فكريا من بني جلدتنا أمام ما يسمى بالآخر، فإن صدور آثار المفاهيم في الاختلاف بين أهل الإسلام وتحويلها إلى صراعات دموية لأمر يبعث على الغرابة. ولقد تابع الغيورون ما جرى ويجري على أرض العراق من نزيف الدم المهراق مما يبعث على الإدانة والاستنكار ويتيح فرصة للعدو المتربص بخيرات العراق ومقدراته. ولذا فالدعوة موجهة بإشفاق لإخواننا في بلاد الرافدين لإلقاء السلاح فيما بينهم وحقن دماء المسلمين ووقف شلالات الدماء البريئة والمحافظة على وحدة الشعب العراقي المسلم ومصالحه الشرعية والاجتماع على مفاهيم الكتاب والسنة الغراء ونبذ ما يخالفها. إخوة الإسلام، ولعل أخطر حروب المفاهيم التي بليت فيها الأمة المفاهيم العقدية في تحقيق معنى الشهادتين وتوحيد العبادة والأسماء والصفات والقضاء والقدر والولاء والبراء والشرك والتوسل والتبرك والشفاعة والولاية والجماعة والتكفير والغلو والمحبة والخصائص النبوية والموقف من الصحابة وما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك، كما أن مفاهيم العبادات والمعاملات والعقود والقضاء وتمييز الأحكام والنظرة إلى الإنسان والكون والحياة وعمارة الأرض إضافة إلى مفاهيم الدعوة والحسبة والجهاد وقضايا الفكر والثقافة والحرية وقضايا الشباب والمرأة والحجاب والحوار والإصلاح والنوازل والمستجدات المعاصرة، كل هذه مما يحتاج إلى تأصيل شرعي للمفاهيم الصحيحة وفقه واقعي يعنى بما يسميه أهل العلم كالشاطبي وغيره فقه المآلات، وكذا فقه الأولويات وفقه المرحلة التي تمر بها الأمة من حيث القوة والضعف، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عناية بالنصوص وضبط للاستدلال وصحة في الاستنباط وحسن توظيف لمقاصد الشريعة وقواعد الفقه فيها. إنها دعوة صادقة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا وشريعتنا تبدأ أولا من أنفسنا نحن أهل الإسلام وإخواننا في تصحيح عقيدتنا وتصوراتنا ومفاهيمنا، ثم مع غيرنا في تصحيح صورة الإسلام المشوهة مع شديد الأسف لدى كثير من شعوب العالم. لا بد من تصحيح منهج التلقي في الفهم لهذا الدين القويم الذي أصابه خلل ذريع عند فئام من الناس، فما بال أقوام اختلطت عندهم الأفهام وداخلها الخلط واللبس والإيهام وعدلت عن نور الوحي ومشكات سنة سيد الأنام وكرعت في أوحال الضلالات والأوهام وخيم عليها فسطاط الأباطيل والإظلام حتى توارت المفاهيم الصحيحة في أنفاق مظلمة من المفاهيم الغريبة وغرقت كثير من أشرعة المناهج السليمة في بحار ومستنقعات المناهج السقيمة، مما يتطلب من ربان سفينة هذه الأمة من أهل العلم والفضل والدعوة والإصلاح العمل بجد في إصلاح المفاهيم وربط الأمة بمفاهيم خير القرون، عليهم من الرحمة عليهم من الله الرحمة والرضوان. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وآراؤهم لنا، يعني الصحابة، أحمد وأولى لنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: حبهم، أي الصحابة، سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله: يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة فهم الأولين، مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. ولئن طالب كل بتصحيح مفاهيم غيره فإن الفيصل في ذلك فهم السلف الصالح رحمهم الله. والله عز وجل يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألا فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا جميعا بالكتاب والسنة، واتحدوا على فهم سلف الأمة، تسعدوا وتفلحوا في دنياكم وأخراكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، شرع الشرائع وأحكم الأحكام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأنام، هو للأنبياء بدر التمام ومسك الختام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام الموصوفين بقوة الإيمان وصحة الأفهام، والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم القيام للملك العلام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الأحبة في الله، وحتى لا تختلط المفاهيم ينبغي تشخيص الداء ووصف الدواء. إن من أهم أسباب اختلال المفاهيم الجهل واتباع الهوى، والتعصب والتحزب المقيت، وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق، وضعف الإيمان وترك التقوى، واللهث وراء حب الظهور والشهرة، كما أن منها ترك المحكمات واتباع المتشابه، وتصيد الشواذ من المسائل وتقصر العلم. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وروى الدارمي والدارقطني وغيرهما عن عمر رضي الله عنه قال: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وهك يا رعاك الله سلسلتهم الذهبية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان، والأئمة الأربعة والأوزاعي والليث والسفيانين، وأئمة الحديث، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وإمام الدعوة الإصلاحية رحمهم الله جميعا. كما أن من أسباب اختلال المفاهيم عدم الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين. يقول عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وحداثة السن مظنة سوء الفهم في الغالب، وحدث ولا حرج عن التأويلات الفاسدة. واليوم في عصر الإعلام والفضائيات وثورة التقانات والمعلومات، تولت فضائيات تدعي الحرية والاستقلال، التشكيك في المفاهيم الصحيحة لهذه الأمة، والطعن في رموزها، والتلاثن الكلامي، والتراشق الإعلامي، والتنقص لثوابت الأمة ومسلماتها، والتعرض بالنقد والسلب والمحاكمة لفضلائها وعظمائها. ولكل قوم وارث مما يثير البلبلة ويشكك في المسلمات وينشر الفوضى الفكرية ويهدم البنى الصحيحة لفكر الأمة وموروثها الحضاري. أما العلاج يا رعاكم الله فيكمن في حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب والوقوف حيث وقف الأسلاف، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وإلا ففتن المفاهيم بحر سحيق لا ساحل له، فكم من فاتن فيها بعلم ومفتون عنها بتقليد. وقد جمع هذا الزمان وأهله كثيرا من صور المفاهيم الخاطئة، وما اجتمعت في عصر كاجتماعها وتواغدها في هذا العصر، حتى قل الفقه فيها وعظمت المجاهدة لها. وما ذلكم إلا لأن أصحاب المفاهيم الخاطئة يرون الصواب حكرا على أنفسهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكم وصفوا أهل المفاهيم الصحيحة بالأوصاف الشنيعة فرموهم بالمجسمة والحشوية والوهابية بأخرة، وكم عيبت الأقوال الصحيحة بالفهوم السقيمة، وما على المرء إلا نحت القوافي من مقاطعها وما عليه إذا لم يفهم البشر. حتى قيل لبعض المنهزمين أن لا امتطاء لصهوة التقدم والحضارة إلا بالتمرد على الدين والنيل من قيمه ومفاهيمه والمساس بثوابته والمطالبة بإخضاع مسلماته ومحكماته للنظر والحوار. فظن بعضهم الإفساد إصلاحا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وقد قال قائلهم عن نبي الله موسى عليه السلام وكريمه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فمهلا مهلا أيها المفتونون، ورويدكم رويدكم أيها المنهزمون، وعلى رسلكم أيها الخائضون في أمور الشريعة، فأعطوا القوس باريها، وحنانيكم أيها المخالفون، فها قد برح الخفاء وتبين الحق وانجلى، وظهر الحق واعتلى، ووضعت المفاهيم في صحيح مجاريها، وحاد السالك عن الشطط في مراميها، ولم يبق لمعاند مستمسك ولا لمجادل مستعصم، ولن يخرج الأمة من وحدتها وينقذها من جديد صراعاتها إلا عودتها الجادة لتصحيح مفاهيمها في أنفسها أولا، ثم عند غيرها ثانيا، مستثمرة وسائل العصر وتقاناته في تحقيق ذلك قبل أن يستحيل داؤها ويستحيل دواؤها. ولنا عبرة، أي عبرة تتبعها لوعة وعبرة في أساطين المفاهيم المغلوطة عبر التاريخ، الذين ندموا على ما قدموا واعترفوا بحيرتهم واضطرابهم، فأرواحهم في وحشة من جسومهم وحاصل دنياهم أذى ووبال، وآخر قد طاف المعاهد كلها وسير طرفه بين تلك المعالم، فلم ير إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نال. فيا هؤلاء ويا أولئك ويحكم البدار البدار قبل فوات الأوان، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله، كما أمركم ربكم جل في علا، فقال تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين